تتجادل. ولد عدو في الفصل مش عارف يقولك يمكن يطلع عليها الاول ابن الاهدي، لا انا اروح اذاكر عشان الله. يبقى اذن الاعداء، ولذلك الشاعر لما يقول عدايا لهم فضل علي ومنة فلا ابعد الرحمن عني الاعادية. الله، واحد بيدعي ان ربنا ما يبعدش عنه الاعداء، قال لك ايوه، لانني فاهم الحكمة فيه. هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. إذن لازم تعرف لكل حاجة إيه. طيب، لكن هل تؤدي بقى إلى الشراسة؟ لا، تنافس إنما ما يؤديش إلى الإيه، إلى شراسة الإيه، إلى شراسة. يبقى أقوى ولا مش إيه أقوى؟ قلنا المجتمع عايز توازن، اللي يعمل كذا يبقى ارتكب جريمة نجرم الشيء، والجريمة دي عقوبتها كذا، والعقوبة نمكن اللي اعتدي عليه إنه يردها زي ما، إنما نحبب في العفو يبقى أقوى. ولا ما عملش المسألة سايبة اللي يعمل اللي يعمله، لأنك أنت إن كنت قوي تعمل اللي تعمله، طب والضعيف يعمل إيه بقى؟ ما أنت فيهم، لأن القوة ليست ذاتية فيك، أنت قوي النهاردة ممكن تبقى ضعيف بكرة. أنا أحمي الضعيف من قوتك الآن لأحمي ضعفك غدا من قوة غيرك. تبقى إذن دي أقوى ولا مش أقوى؟ يجي يقول لك مثلا الناس عايزة اللي في حياة بده يرتقي ويسري حياته ويصعدها ويبقى كبير، بدل ما هو ساكن يبقى بده يبقى له ايه، شقة. ويمكن لما يبقى له شقة يقول انا عايز بقى بيت من بابه. طب عايز بيت من بابه، ندي خد بيت من بابه. يقول لك بس يبقى له حتة جنينة كده ولا حاجة كده نجري فيها العيال. طيب خد الجنينة، والله انا عايز برضو فرح وعمارة كده عشان نأجرها ونصرف على الله. اذا ففيه طموحات بتسري الحياة، الطموحات اللي بتسري الحياة دي تخليك تعمل ايه؟ تخليك ما تبددش كل طاقتك. الطاقة اللي انت بتشتغلها وتجيب لك مثلا 10 جنيه في اليوم او في الاسبوع، تقوم تقول ما انا بدي يبقى لي وبدي يبقى لي، قوم نعمل ايه؟ نصرف 3 ونخلي لنا. تقوم يجي يوم ما كانش عندك ثلاجة، تجيب لك ثلاجة، تجيب لك راديو، تجيب لك تلفزيون، تكبر شوية تجيب لك عربية، تعمل مش عارف يعمل لك شقة. طب ان صرفت كل دخلك يجي يوم ما يبقاش عندك حاجة. طب وان احتفظت بكل دخلك تبخل على نفسك وعلى عيالك ويكرهوك وتبقى حكاية. ومش بس كده، طب انت قدرت على نفسك، طب والمجتمع التاني؟ ما انت لما تقبض دخلك السوق مش هيستفيد منك، السلع هتركض. وما دام السلع هتركض تبقى المصانع تقف ولا ما تقفش؟ المصانع وقفت، يبقى البطالة تيجي ولا لا؟ اذا احنا عايزين حاجة تبقى قوام، قوام. لا دخلك ما تصرفوش كله ولا تكنسش كله. ليه؟ لانك ان كنست كله عملت بطالة وعطالة والسلع تركض والسوق ينام. طب وصرفت كله ما يجيش يوم من الايام ترقي حياتك ولا حياة عيالك ولا. ولذلك والذين اذا انفقوا، هذه احدث نظرية في الاقتصاد، والذين إذا أنفقوا إيه؟ لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك إيه؟ قواما. الله، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لأن ما دام مغلولة إلى عنقك الدنيا البطالة تيجي. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. لما تشوف واحد غيرك كده بقاله شقة ولا جاب مش عارف عربية ولا جاب أي حاجة تنحصر. ليه؟ لأنه هو ديك غدر على نفسه ولا كل دخله ما إيه؟ ما بدل. يبقى دي أقوى ولا لا؟ يبقى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل الإيه فتقعد ملوما إيه، أهدي أقوى. يبقى إذن كل نظريات في الحياة، كل واشرب ولكن لا تسرف. ليه؟ أم قال لك شوف، خد بالك إن أنت إن كلت وشربت على قدر طاقة الوقود عمرك ما تشتكي حاجة منها. إنما اللي بيخليك تشتكي إيه؟ الاخر بتعمله لذيذ متبل بقى والوان متعدده، وتحشر دي وتحشر دي، وبعدين تيجي تروح بعد ما اكلت كده تروح واجد كده، هات لي واد سيفن اب، هات لي واد فوار، هات لي، وتقعد تلخم نفسك ومعدتك كده بالكلام وبتاكل من غير ما تجوع. لا استنى لما تجوع، وانت اي اكل يحلى ليك، ساعه ما تاكل اي لقمه كده هو ان شاء الله تكون حاف، هتبقى حلوه ليك ومش عارف ايه. يبقى كلوا واشربوا ولا ايه، ولا تسرفوا، نظام كده. واللي يقعد يصرف وياكل كل حاجه ومش عارف ايه، يقوم لما يجي يكبر بقى يمنع من كل حاجه، يقول لا دي ما تاكلهاش،

يا رب انا عاجز، انت بس اللي تقدر بس. وبعدين هو يعمل الايه المصلحة. احنا قلنا زمان هب ان ابنك اللي انت بتحبه ووحيد عندك وقال لك يا ابا انا عايز مسدس، تقوم تمطله بتجيب له اغلى من المسدس ولا لا؟ تجيب له بدله بكذا وبتجيب له عجله بكذا وبتجيب له مش عارف ايه اغلى من المسدس، يبقى انت مش ضنن عليه بالمسدس، انما انت قبضت ايدك عن مجيء المسدس لانك تعلم ان ده عيل. يمكن ولد يهيجه بكلمه تغضبه، لو لم يكن معه مسدس يشتمه زي ما شتم يضربه، انما يفرض معاه المسدس كده وغض اغضبه وراح مطلعه يجيب لنفسه جاريه ويجيب لاهله ايه، يبقى قبضك اجابه دعائه لخيره ولا مش لخيره؟ سأريكم آياتي فلا إيه؟ فلا تستعجلوا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. هو يدعو على إن ده خير، إنما هو يبقى إيه شر ويستنجد ربنا يقول له بندعي مش عارف إيه ولا له جاب ولا مش عارف إيه ولا ما يحق. هو ربنا موظف عندك ولا إيه عشان تقول له الدين زي الدين لك؟ ده عامل عليك كنترول يقول لك يا خايب دي ما تنفعش، ويا خايب دي تضرك، ويا خايب دي مش عارف يبقى إله ولا مش إله؟ إله. ويدعو الإنسان بالشر دعاء إلحاح دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وهناك يقول سأريكم آياتي فلا إيه فتستعجلون. وجعلنا الليل والنهار آيتين، الليل والنهار. الليل احنا عارفينه والنهار احنا عارفينه، كنا نعرفه كده اكثر من اننا نعرفه مش كده؟ لما اقول لك الليل هو غيب الشمس عن نصف الكرة من الارض من كذا الى كذا، والليل هو شروق الشمس على نصف الارض، ده كلمة ليل ونهار اوضح من اللفة اللي انت لفتها لدي. إذا قد يكون الشيء أوضح من تعريفه، تبقى الليل عارفين بس نعرف له حكمة. قال لك الليل معمول ليه؟ أم قال لك تلاحظ إن الليل بنت الظلمة والنهار الضوء. الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الليل والنهار والضحى والليل إذا سجى ديا جايب الضحى الاول والليل اذا سكت، وبعدين يقول فئه ثانيه والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى، ومره يجيب اللازم يقول ايه خلق جعل الظلمات والنور. الله ايه الحكايه؟ ام قال لك لان الظلمه دي سكن، سكن استقرار، سكن راحه. ليه؟ عشان لما يجي النهار بتاع الحركة يبقى عندي طاقة أن أعمل، ولا يعمل إلا المرتاح، نبقى نريحه الأول وبعدين إيه. فجعل الظلمات إيه من رحمته جعل لكم الليل والنهار. ليه؟ لتسكنوا فيه، أي في مين؟ في الليل. ولتبتغوا من فضله، أي في الإيه؟ النهار الأول. يبقى إذن الليل له مهمة والنهار إياك أن تخلط مهمة بمهمة. طب يا رب في حاجات لازم نخلط فيها المهمة بالمهمة إزاي؟ طب افرض إننا هنعمل الليل سكن وننام كلنا، طب مين يحرسنا بقى؟ يبقى لازم فيه ناس هيبقى ليلهم نهار ونهارهم ليل، إنما دي الإيه؟ القلة. راح فتح لنا باب كده علشان يوريها لنا، قال ازاي ايه؟ قال ومن اياته منامكم بالليل والنهار، منامكم بالليل والنهار. يبقى عمل فسحه لمين؟ لان مش كل الناس هتستيقظ، ده انت لما تشوف كذا الف نفس واحد لهم مستيقظ مش كده ولا ايه؟ علّه. يبقى اذا الليل له مهمه والنهار له ايه؟ له مهمه. فإذا كان لليل مهمة وللنهار مهمة، اوعى تحيل وتجعل مهمة الليل بالنهار ومهمة النهار بالإيه؟ لأنها ما تبقاش قضية عامة، قد تكون قضية خاصة، قد تكون يعني اللي بيخبزوا عيش عشان يأكلوا الناس بكرة يستنوا بقى بالنهار علشان ولا يقعدوا طول الليل سهرانين علشان يخبزوا لك،